لأن عمدة المذاهب الآن هي المتأخرة. فمثلا الأحناف عندهم كتاب الهداية. هداية ها؟ أي هداية. واحد من الأحناف يقول إن الهداية كالقرآن قد نسخت في الشرع ما قد جاء قبله من كتبه.